الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال آخر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نهري. والأبيات الشعر في هذا المعنى كثير. ما معنى ما يعني ما المراد؟ المراد أن من أراد شيئا سلك له طريقة واتخذ له أسبابه. تريد النبوغ في العلم له أسباب، نحن ذكرنا بعض حيثيات ذلك، ومن حيثياته ملازمة العلماء. مالك رحمه الله قال مرة: إني لا أعرف الرجل يجلس إلى الرجل 30 سنة. قال: من سمعه ما كنا نحسب إلا أنه يحدث عن نفسه، لكنه لا يصرح. ملازمته لابن هرمز. هل تسمعون هذا في أعصاركم؟ 30 سنة ملازمة ومجالسة. وكيف؟ قال: كان يجلس، يأتي بيت ابن هرمز يجلس عند بابه والحجر بارد. قال: فاتخذ لحافا محشوا يتقي به برد الحجر الذي يجلس عليه في انتظار الشيخ. خرج مرة قال ابن هرمز لجاريته: انظري من بالباب. قالت: ما ثم إلا ذاك الأشقر، تقصد مالكا، لكثرة الملازمة. لزم الزهري، الزهري يعني الذي صنع معه شيء غريب، حتى أنه مرة قال كان وكان اليوم يوم عيد، وأحسبه أنه يوم عيد فطر، فقال مالك في نفسه: اليوم هذا اليوم يوم يخلو فيه الزهري. قال: فأتيته، فقال الزهري لجاريته: انظري من بباب. قالت: مولاك الأشقر، مولاك تحسبه عبدا له لكثرة ما يلزم بابه ويسعى في خدمته، مولاك. فقال: أدخلي. فلما أدخل قال الزهري وقد شاءه مالك باكرا: قال: ما أحسبك انقلبت إلى بيتك؟ قال: لم أفعل. قال: أطعمت؟ قال: لا حاجة لي في الطعام. العيد اليوم عيد يا أبا عبد الله، اليوم عيد، طعام وأمك وأبو يعني وإخوانك وكذا و... لا العيد يا العيد هذا يوم استفادة. ابن رشد يقول: ما تركت الاستفادة أبدا إلا في يومين، يوم دخلت على أهلي ويوم مات أبي. ولا يذكر يوما ترك فيه الاشتغال بالعلم. وإذا كان الأندلسيون يقولون: من ترك الاشتغال يوما من الطلبة، هذا الطالب الذي يترك الاشتغال يوما كأنه أضاع سنة، ومن ترك الاشتغال يومين كأنه أضاع سنتين، ومن ترك الاشتغال 3 أيام لم يجئ منه شيء. فقالت له: مولاك الأشقر. فدخل قال: طعم. قال: لا حشري فيه. قال: في أي شيء حاجتك؟ قال: أن تحدثني. فقال فحدثه 17 حديثا. فقال له: زدني. فقال: وما ينفعك أن أزيدك إذا كنت لا تحفظ. قال مالك: إن شئت رددتها عليك. قال: قد شئت. فردها علي. قال له الزهري: قم فأنت من أوعية العلم. ابن هرمز لما قالت له جاريته: ليس في الباب إلا ذاك الأشقر، قال: دعيه، ذاك عالم الناس. الملازمة. ولا تظن أن كل شيوخ مالك كان جانبهم لينا وبساطهم موطوءا، لا. نافع هذا كان شديد المراس، فيه تأب وفيه شدة، لا يأخذ منه الطالب الفائدة إلا باحتيال. فكان مالك يأتي بيت نافع لا يدق الباب، انتظر خروج النافع، في صعوبة. فإذا خرج سلم عليه مالك وماشاه، يريه أنه لا يقصده، فيماشيه حتى يدنو من المسجد. فيقول مالك لنافع: ماذا قال ابن عمر في كلمة كذا أو في حديث كذا؟ فيجيبه نافع فينطلق مالك يذهب. وهذا الذي صبر عليه مالك لم يصبر عليه كثير من الطلبة. ابن أبي أويس لما رأى هذه الشدة في خلق نافع قال: ما أصنع بهذا العبد؟ قال: فتركته وانتفع به غيري. يقصد الإمام مالك. هذه الملازمة أدركنا بعض العلماء ممن أطالوا ملازمة شيوخهم فانتفعوا. الشيخ محمد البودراري هذا أحد المتأخرين من فقهاء المغرب، لازم الطاهر بن عاشور 19 سنة، هذا شيء لا تكاد تسمع به في هذه الأعصار، ملازمة. وقل من يلازم فلا يفلح، وقل من يدمن الطرق فلا يليج، وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.